شفني يا حبك واتبعك رمي الهوى في مرتعك انا معك ومش معك قلبي وروحي لك سوا شفني يا حبك واتبعك رمي الهوى في مرتعك انا معك ومش معك شفني أحبك واتبعك ريم الهوى في مرتعك أنا معك ومش معك قلبي وروحي لك سوا أحبك لحد الهيام ما بعد أحبك به غرام الأول انت في الأمام القلب غيرك ما اشتاق لك شوق كبير لك دايم اشواقي تطير كاني مع حبك اسير من حسنك القلب ارتوى احبك لحد الهيام ما بعد احبك بغرام الاول انت في الامام القلب غيرك معنوى اشتاق لك شوق كبير لك دايم اشواقي تطير كاني مع حبك اسير من حسنك القلب ارتوى تغرى حتى من الهوى يا الحال يا هوى خاف من الغيرة علي قلب غيرك ما هو شفني يا حبيبي.